وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة لتفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وما نزال في تفسير سورة الفيل، وكنا قرأنا شيئا من كلام المؤلف رحمه الله حول بداية هذه السورة، وقد قدمنا أن سورة الفيل مكية بالإجماع، وكذا أيضا آياتها خمس. طيب، وقفنا عند قوله وقرئ ألم تر كيف فعل ربك. قال تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى ألم يجعل كيدهم، وقرئ ألم تر جدا في إظهار أثر الجازم، وكيف نصب بفعل لا بترى لما فيه من معنى الاستفهام. طيب، قوله رحمه الله وقرئ ألم تر جدا في إظهار أثر الجازم، يعني اجتهادا للاجتهاد في إظهار أثر الجازم، يعني بسكون الراء. ألم ترى، ألم ترى. الآن لما نقرأ الآن القراءة المشهورة ألم ترى، ترى فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه من يجيب؟ تفضل هناك. أحسن، حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. قرئ في الشواذ بتسكين الراء، يعني بسكون الراء جدا، يعني اجتهادا في إظهار أثر الجازم، فإن سقوط الألف يكفي في ظهور أثره، سقوط الألف يكفي في ظهور أثره، وإسكان الراء بعد سقوط الألف يكون جدا، يعني اجتهادا في إظهار أثر الجازم. ونقل عن صاحب اللوامح أنه قرئ أيضا في الشوال ألم ترأ، ألم ترأ بهمزة مفتوحة مع سكون الراء على الأصل، وهي لغة تميم، وهي لغة تميم. نعم. قوله تعالى ألم يجعل كيدهم، وكيف نصب بفعل لا بترى لما فيه من معنى الاستفهام. وكيف نصب بفعل، بفعل محذوف، لا بترى لما فيه من معنى الاستفهام، ومعلوم أن الاستفهام يعلق الفعل عن العمل، الاستفهام يعلق الفعل عن العمل، فعلى هذا يقول المؤلف أن كيف نصب بفعل لا بترى. طيب، نصبه على أي شيء ينصب؟ قولان. القول الأول أن نصبه على المصدرية، والقول الثاني أن نصبه على الحالية، واختار الأول ابن هشام في المغني. كيف هنا منصوب، نصبه على ماذا؟ قولان. الأول أن نصبه على المصدرية، والثاني أنه منصوب على الحالية، واختار الأول ابن هشام في المغني. والتقدير يعني أي فعل فعل ربك، أي فعل فعل ربك. والجملة المعلقة بالاستفهام سدت مسد مفعولي إيش؟ الجملة المعلقة بالاستفهام سدت مسد مفعولي ترى، سدت مسد مفعولي ترى، فإن قلنا أن ترى هنا علمية، وإذا كانت رأى علمية فإنها تنصب كم؟ إذا كانت رأى علمية تنصب كم؟ مفعولين. وإذا كانت بصرية تنصب كم؟ مفعولا واحدا. هنا تنصب مفعولين باعتبار أنها علمية. أين المفعولين؟ نقول سد الاستفهام مسد المفعولين. نعم. قوله تعالى ألم يجعل كيدهم، وقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. بأصحاب الفيل، الألف واللام في الفيل للعهد، الألف واللام في الفيل للعهد، يعني الفيل المعروف المعهود، فيل أبرهة الذي أتى به لأجل هد الكعبة، كما نقول الآن موقعة الجمل. موقعة الجمل أي جمل؟ عندما يقال موقعة الجمل أي جمل يقصد بها؟ الجمل الذي كانت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فالألف واللام فيه العهد. وهنا كذلك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وقد اختلف المفسرون في أمر أبرهة، هل كان عنده فيل واحد أم كان عنده أكثر من ذلك؟ قولان، منهم من قال إنه لم يكن إلا ذلك الفيل الكبير الذي برك ولم يتقدم، وقال بعضهم كانت الأفيال 12 فيلا، وقال بعضهم 1000 فيل، والعلة الأول أظهر والله أعلم أنه كان فيلا واحدا عظيما، على أنه لا يبعد أن يكون هناك أفيال بجواره، لكن هذا كان هو المقدم. نعم. قوله تعالى ألم يجعل كيدهم في تعطيل الكعبة وتخريبها. ألم يجعل كيدهم في تعطيل الكعبة وتخريبها. لحظة، لماذا سمى هنا كيدا؟ لماذا سمى الآن فعلهم كيدا؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل. قدمنا في الدرس السابق أن بعض العرب جاء في الليل وتغوط أين؟ نعم، في القليس التي بناها ماذا؟ أبرهة. فغضب أبرهة عند ذلك وعزم على هد الكعبة انتقاما لأن بعض العرب ماذا فعل بكنيسة ما فعل. هذا الظاهر، إلا أنه في حقيقة الأمر لم يكن الأمر كذلك، وإنما كان مقصود أبرهة عدو الله أن ينقل الحج من الكعبة إلى بلاد اليمن، ولهذا سماه الله كيدا، سماه الله كيدا، لأن باطن الأمر بخلاف ظاهره، باطن الأمر بخلاف ظاهره. فما أظهره أبرهة من أنه إنما يريد أن ينتقم لأن أحد العرب فعل ببنائه هذا الفعل فهو سيهد البيت لأجل ذلك، هذا في الظاهر. وأما الهدف الأصلي فقد كان إبطال الحج إلى الكعبة وصرف العرب إلى صنعاء. نعم. قال قوله ألم يجعل كيدهم في تعطيل الكعبة وتخريبها، وقوله تعالى في تضليل في تضييع وإبطال بأن دمرهم وعظم شأنها. في تضليل في تضييع، جعل الله كيدهم ضالا بمعنى ضائعا، كما قالوا عن امرئ القيس أنهم لقبوه بماذا؟ بالملك الظليل، بالملك الظليل، ملك الظليل. لماذا قيل لملك القيس الظليل؟ لأنهم ضيع ملك أبيه، ضيع ملك أبيه. لما سئل بعضهم أي العرب أشعر فقال ماذا؟ الملك الظليل، ثم أي قال الشاب القتيل، ثم من؟ ثم الشيخ أبو عقيل. ملك الظليل يعني به من؟ أمرئ القيس. والشاب القتيل يعني به من؟ طرف بن العبد صاحب المعلقة، لخولة أطلال ببرقة فمهدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، ثم بعد ذلك الشيخ أبو عقيل الأعشى. فقيل له الظليل، الظليل لأنه ضيع، ضيع ملك أبيه. وهكذا هنا ألم يجعل كيدهم في تضليل، قال المؤلف في تضييع وإبطال بأن دمرهم وعظم شأنهم. نعم. قوله تعالى وأرسل عليهم طيرا أبابيل جماعات، جمع إبالة، وهي الحزمة، وهي الحزمة، الحزمة الكبيرة. جمع إبالة، تشديد الباء. جمع إبالة وهي الحزمة الكبيرة. أي أبابيل. وأرسل عليهم طيرا، طيرا أبابيل يعني جماعات، جمع إبالة، وهي الحزمة الكبيرة من الحطب، الحزمة الكبيرة من الحطب. نعم. قال شبهت بها الجماعة من الطير في تضامها، وقيل لا واحد لها كعبابيد وشماطيط، وقيل لا واحد لها كعبابيد، هكذا كعبابيد، الظاهر إنها كعباديد، يعني كعباديد والله أعلم. والعباديد المراد بها الفرق من الناس، الفرق من الناس الذاهبون في كل وجه. والشماطيط القطع المتفرقة، القطع المتفرقة والثوب المشقق. نعم. قوله تعالى ترميهم بحجارة، وقرئ بالياء على تذكير الطير لأنه اسم جمع أو إسناده إلى ضمير ربك. نعم، ترميهم بحجارة، ترميهم قرئ بالياء، يعني سيكون يرميهم، يرميهم بحجارة. هذه قراءة أبي حنيفة وابن عمر وعيسى وطلحة في رواية، قراءة أبي حنيفة وابن عمر وعيسى في رواية، يرميهم بحجارة، يرميهم، فعلى هذا يرميهم ضمير يعود إلى من؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل يرميهم. المؤلف ذكر له وجهين، الوجه الأول أنه تعود إلى الطير، لأن الطير اسم جنس، وإذا كان اسم جنس يجوز تأنيث الفعل معه وتذكيره، أو أن الضمير يكون مسند إلى الرب عز وجل، يرميهم أي الرب عز وجل يرميهم بحجارة. نعم، لكن القراءة في الشواذ كما سمعت. قوله تعالى من سجيل، قال من طين متحجر معرب، من طين متحجر معرب، ايش معنى معرب؟ يعني ان هذه من الكلمات التي بغير لسان العرب وعربتها العرب بلسانها، من الكلمات التي اصلها ليست عربيه الا ان العرب استعملتها على لسانها فصار لفظا معربا. والسبكي له منظومه في الكلمات المعربه في القران، السبكي له رسالة، له منظومة في الكلمات المعربة في القرآن، ذكر منها سجيل، وقد ذكروا أن سجيل معرب عن الفارسية من كلمتين أصلها سنككل، أصله سجيل معرب من كلمتين فارسيتين هما سنككل، ومعنى سنك يعني حجر، وكل يعني من طين، سنك حجر وكل طين، فعربت فقيل السجيل، لهذا قال من طين متحجر معرب، معرب. نعم، وقيل هذا معنى قوله معرب، يعني أنها من الكلمات التي أصلها ليس بعربي. نعم، وقيل من السجل وهو الدلو الكبير، وسيأتي علينا إن شاء الله في هذا التفسير هل في القرآن كلمات غير عربية وكيف نوجه هذا مع قول بلسان عربي مبين، سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا في موضعه. نعم، أو الإسجال وهو الإرسال، وقيل من السجل وهو الدلو الكبير، الدلو الكبير من السجل وهو الدلو الكبير، الدلو الكبير تكون ممتلئة بالماء، إذا فتحت إيش يحصل للماء؟ أنه يتدفق تدفقا، أليس كذلك؟ إذا كانت الدلو كبيرة، وهكذا كانت هذه الحجارة تتدفق عليهم، تنصب عليهم صبا كما ينصب الماء إذا فتحت الدلو الكبيرة، هذا توجيه تخريج أنها من السجل. نعم، وقيل من السجل وهو الدلو الكبير، أو الإسجال وهو الإرسال، أو الإسجال والإرسال، أن الله أرسلها عليهم، أو من السجل ومعناه من جملة العذاب المكتوب المدون، السجل المدون كتب على اسم كل واحد منهم إلى غير ذلك، على كل حجر اسم واحد منهم. قوله فجعلهم كعصف مأكول، كورق زرع وقع فيه الأكال وهو أن يأكله الدود. نعم، كورق زرع، ورق زرع وقع فيه الأكال، لاحظ ورقة الزرع عندما تأكلها ماذا؟ الدودة، تجد أنها مخرقة تخريق، وهكذا الحجارة خرقتهم تخريقا، كان الحجر ينزل على أحدهم من أعلى رأسه فيخرج من أسفله فيقع ميتا بأمر الله. قال كورق زرع وقع فيه الأكال وهو أن يأكله الدود، أو أكل حبه فبقي صفرا منه، أو كتين أكلته الدواب وراثته، أو كتبن، وأنا غلط تين غلط، أو كتبن أكلته الدواب اللي معه نصي صويت، أو كتبن أكلته الدواب. قال أو أكل حبه فبقي صفرا منه، أو كتبن أكلته الدواب وراثته، وراثته فصار روثا. وتأمل يعني سبحان الله الآداب العظيمة في القرآن، آداب أنه يأتي بالكلمات الطيبة الحسنة، لأنه ما قال فجعلهم كروث، لأن كلمة الروث كلمة مستهجنة مستقبحة، فقال الله عز وجل كعصف مأكول، وهو التبن الذي أكلتهم الدواب وصار روثا. فانظروا كيف أهلكهم الله وجعلهم آية للناس، آية. فإن أبرهة الأشرم عدو الله جاء بذلك الجيش العرمرم ومعه هذا الفيل العظيم الكبير، فتقدم والكل يظن أنه لن يمنعه مانع، خاصة مع ضعف قريش وعدم قدرتها على المقاومة، بل كل من قاومه في طريقه من العرب ممن حاول أن يقاومه وأن يصده عن البيت هزم وقتل. هناك أكثر من قبيلة في طريق العرب لما سمعوا به حاولوا أن يصدوا عن البيت، فكان مآلهم الهزيمة والأسر والقتل. لما جاء إلى قريش، قريش رأت أنها لا طاقة لها، ولذا قال عبد المطلب كلمة المشهورة أنا رب الإبل والبيت إيش رب يحميه، ما لنا به من طاقة. فسبحان الله يعني كان الناس يظنون أن البيت لا محالة، يعني أنه سيقع في أيدي هؤلاء. فلما حمى الله بيته وأرسل ذلك الطير، أنشأه الله إنشاء كما ذكر بعض المفسرين، أنشأه الله جاء من جهة البحر وأرسل عليهم تلك الحجارة من سجين، فأهلكهم الله وأبادهم وكلهم هلكوا في ذلك المكان، كلهم هلكوا إلا ما كان من أبرهة، إلا ما كان من أبرهة، فإن الحجر لما سقطت فيه لم تهلكه، بل جعل يسقط جسمه قطعة قطعة حتى وصل إلى صنعاء وهو كالفرخ، أعادوا إلى صنعاء فهو كالفرخ، فأهلكه الله عز وجل هناك عقوبة على تعديه وتماديه وطغيانه وبغيه عياذا بالله. فكان هذا آية من آيات الله، ومن ثم عظمت العرب قريش، عظمت العرب قريش وقالوا أهل حرم الله، حماهم الله وحما بيتهم، فصار لهم من بعد ذلك إجلالا كبيرا فوق ما كان لهم من قبل ذلك. وكان هذا كما تقدم إرهاصا وتوطئة لبعثته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال أو كتب إن أكلته الدواب وراثته، عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الفيل أعفاه الله أيام حياته من الخسف والمسخ. حديث من قرأ سورة الفيل أعفاه الله أيام حياته من الخسف والمسخ، الحديث الموضوع حديث أبي ابن كعب المشهور الذي وضع في فضائل سورة القرآن سورة سورة. والبيضاوي من المآخذ على تفسيره كما قدمنا أنه جاء بهذا الحديث المكذوب فجعل إيش يجعله في آخر كل سورة، فهذا من المآخذ التي أخذت عليه وعلى غيره من المفسرين، بعضهم يجعله في أول كل سورة يذكر ما جاء في فضله من هذا الحديث الموضوع المكذوب. ففي فضائل سور القرآن ولله الحمد ما يغني عن الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا ونواصل إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تعالى. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.